الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. هذا الإنسان إذا ما عرف الله وحش، الوحش أرحم منه. الوحش بيفترس يشبع بيرتاح، ما عاد يقرب على حدا. أما هذا الإنسان وحش نهم إلى الدماء وإلى القتل. والله إنسان الأيام بيخجل أن ينتمي إلى الجنس البشري، والله يخجل أن ينتمي للجنس البشري. يعني أنو عصر علم هذا؟ أنو عصر حضارة؟ أنو عصر قيم؟ أنو عصر حقوق الإنسان؟ الإنسان المجرم له معاملة خاصة في اتفاقيات المجرم، فكيف إنسان ما له ولا ذنب بس لأنه مسلم؟ يعني أشياء تفوق حد الخيال. هذا الإنسان إذا كان بعيد عن الله وحش، بأي مكان بالعالم إذا الإنسان مقطوع عن الله وحش. فأنا تعليقي كان: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. المسلم شغلة كبيرة، مسلم في قلبه رحمة لعدوه لألد الأعداء ما عنده إمكانية، ما بيتحمل أساساً، مو قضية تصنع، ما بيتحمل إنه يعذب إنسان، يعذب مخلوق. النبي رأى شخص يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال له: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا توجيه النبي، اللهم صل عليه. قال حاتم الأصم: لا تجلس إلى كل عالم، ولا تستمع من كل متكلم، واعلم أن لجسدك قوتا ولقلبك قوتا، وقد أمرت بطلب القوتين معا، بدك أكل بدك علم. فكما أنك لا ترضى بجسدك إلا بالطيب من الأقوال، كل واحد منا ما يأكل أكل منزوعة معفنة طلع ريحتها أو هيك ضاع من الدرجة العاشرة، بدك ما مضرف. طيب ليش أنت ما ترضى إلا أكل طيب وترضى بعلم غير طيب؟ فكما أنك لا ترضى لجسمك إلا بالطيب من الأقوات، فكذلك لا ترضى لقلبك إلا أنظف العلوم. وكما أن لك في قوت نفسك حلالا تحاسب عليه، وحراما تعذب به، وشبهة تعاتب عليها، كذلك في قوت قلبك مثله فتدبر. في درس ما في حق، في سحبات، في خرافات، في كلام له مصالح. ممكن نجيب آية فترى لمصلحة، نجيب حديث لمصلحة، نركز على آيات معينة، نغفل آيات معينة، هون صار في مصالح. يعني اللهم صل عليه، لما توفي ابنه إبراهيم، الصحابة من شدة محبتهم له توهموا أن والشمس كسفت، أن كسوف الشمس لموت ابنه إبراهيم. يعني لأي إنسان إذا كانت في شغلة ترفع شأنه بتم ساكت عليها، ماشي منيحة بتم ساكت. النبي قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. شاف الطرح العلمي، مستحيل يقبل النبي، اللهم صل أماني لي. إذا واحدك أوهمك في أنت ما شاء الله على هذه الكرامات عند الله، هل أسيب لك الشيخ بيعرف المريد هو فرشته؟ لا، مو صحيح الكلام. هذا كلام فيه في شطحات. الشيخ عبد لله، عبد إذا النبي اللهم صل عليه. لا يعلم إلا أن يعلم، لا يعلم إلا أن يعلم. إجا وفد وطلب منه قراء، والقراء قتلوا كلهم. ليش ما عرف النبي؟ إيه، الله عز وجل أرسل له الوحي لميت قضية صغيرة جدا، هي ما بعث للوحي فيه ليعلمنا. النبي لا يعلم إلا أن يعلمه الله، لا يعلم إلا أن يعلم. فمين أنت؟ لا تعلم. نعم. قالوا أن من علامة عالم الآخرة ألا يكون محبا للدنيا ولا جريئا على الفتية ولا ذا شهوة في كثرة الكلام. الجرأة على الفتية استغرب رأسا له حلال، تبقى قضية ربوية يعني. حلال ما فيها شيء حطها برأسي، إذا عنده جرأة على الفتية هي علامة غير طيبة، والجبانة في الفتية علامة طيبة. قال إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. الكلام شهوة. وقال الحسن البصري يستدل على قلة صدق الرجل بكثرة كلامه. وقيل الصمت زين للعالم وستر للجاهل، وكثرة الكلام تفضح الجاهل وتذهب بهاء العالم. يعني واحد جاهل لقى كل هالدعاة عم يحكوا بالعلم، قالوا أنا بحط بلي بذلوي كمان، قال لهم طلعوا على الشمس يا ابني، هي إلى القمر طلعوا، قالوا للشمس طلع. في عنده تلميذ فهيم قال له سيدي شو شمس؟ هي الشمس لسان اللهب تبع طوله 1,000,000 كيلومتر صفران، قال له بالليل طلعوا. فالكلام يفضح الجاهل ويذهب بهاء العالم. وكان التورع عن جواب المسائل والسكوت عن كثير من العلوم طلبا للسلامة معروفا في الصحابة وخيار التابعين وصالح السلف. ما بده وجاهة ولا بده، ما بده قضاء. الإمام أبو حنيفة ضرب 100 جلدة لأنه رفض القضاء، ما رضي. قال له يا ابني دفعوني 300,000 والبيت لك بعرف، بس إذا كان دفعتهم بحكم لك، دبر حالك. هذا قاضي من النوع الآخر. نعم، القاضي النزيه طرق بابه قدم له طبق من الرطب، فقال له الغلام هذا الطبق قدم إليك. قال له ممن؟ قال له من رجل بالباب. قال له صفه لي. وصفه أحد خصومه القاضي، أحد خصوم بمحسن. قال له رده، فرده. ثاني يوم حكم، وثالث يوم طلب إعفاءه من القضاء. الخليفة قال له لماذا؟ قال له والله قدم لي طبق من الرطب. في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم لي هذا الطبق، مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ قال من أفتى الناس في كل ما يشتهونه فهو مجنون. وقال أبو محمد العالم هو الذي يقعد فيسكت ويرفع قلبه إلى مولاه فيفتقر إليه في حسن توفيقه ويسأله أن يلهمه الصواب، وأي شيء سئل عنه يتكلم فيه بما فتح له مولاه. وكان أنس بن مالك إذا سئل عن شيء يقول سلوا مولانا الحسن فإنه حفظ ونسينا. يعني لا في مثلا عالم معاصر، لا هذا أبو فهمان بشتهي اسمع مدح من واحد لواحد أبدا. لا حتى بين الأطباء بيكون مريض عن طبيب بيجي عن طبيب ثاني، مين وصف لك الوصفة هيك؟ هيك بيقلب خلقته كأنه جاهل الثاني. كل واحد بيبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا سلوك أهل الدنيا، هي عداوة الكار. أما شو قال له؟ سلوا مولانا فإنه حفظ ونسينا. شايف كيف العالم عم يحترم زميله العالم يقدره. وجاء في الأثر كانت المسألة من العلم يسأل عنها الرجل من الصحابة فيردها إلى الآخر ويردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الذي سئل عنها أولا. تقول له حرام بهالبساطة، هو تحريم سهلة، إيه ممكن بحرم؟ البطولة أن تعطي الفتوى الصحيحة مع الدليل. أما إذا واحد ضعيف في الفتوى بيقول حرام حرام حرام حرام، وقفت الحياة كله حرام، لأنه بدك تعطي الفتوى مع الدليل من دون بجرأة. قال سيدنا عمر كان إذا سئل عن مسألة جمع الصحابة فبدأ بأهل بدر ثم بالمهاجرين ثم بالأنصار، فإذا لم يجد جوابا عندهم التفت إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال له: غص يا غواص. غص بها النصوص واستنبط الحكم. غص يا غواص يعني استنبط من القرآن. ثم إلى ابن مسعود 30 يوما في المسألة. ابن مسعود سئل 30 يوم فلا يجيبهم عن ذلك، ثم قال بعد 30 يوم: أجيب بها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وكان رجل يقول لأبي بكر الصديق: إذا كان العلم عند من لا يعمل به، والسلاح عند من لا يقاتل به، والمال عند من لا ينفقه، والرأي عند من لا يقبل منه، ضاعت الأمور. أيها الإخوة، مرة ثانية تعقيب على ما بدأت، نحن ما عندنا صدقة تجاه العلم بالدين الإسلامي. كل واحد منا بيكون طالب علم وأديب مع الله ومطبق لما يعلم. كل واحد منا يجب أن يكون وليا لله، يطلب العلم بطبقه. وبصراحة بالتعبير العامي، علمات إقلال مطبقين أحسن مليون مرة من علم غزير غير مطبق. هيك شوية علم مضبوطين، 10 آيات احفظهم وطبقهم، أحسن ما تكون أكبر جامع للقرآن الكريم، جامع على 10 قراءات بس مو مطبق شيء. 10 آيات مطبقة أفضل مليون مرة من كتاب بأكمله غير مطبق. والإنسان ما يقطر في الثمار إلا بالتطبيق. وأعظم إنسان هو إنسان عامر قلبه، عامر بذكر الله، موصول في خط مع الله ساخن مفتوح. يلقي له خط مع الله، هذا من أسعد الناس. ومن دون ضجيج، ولتكن من تكون، كن من الدرجة العاشرة، كن من المغمورين، هذول الأتقياء الأخفياء، إذا وجدوا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. إذا كان موجود ما بتعرفه، وإذا كان ما إجا شهر ما أحد يسأل عنه إطلاقا، ما له مشهور لأنه. والحمد لله رب العالمين.